الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما ورد أن للصائم دعوة مجابة عند فطره، فهل المقصود وقت الإفطار أم قبل الإفطار أم بعد الإفطار بقليل؟ الحمد لله، هذا الحديث قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، فمنهم من حسنه وجعله من الأحاديث الجياد، ومنهم من ضعفه، فعلى القول بأنه حديث